نسأل الله أن يرزقنا البركة في الرزق، لأن الرزق بدون بركة لا يسوى شيء. يعني إذا وجدنا والله الإنسان بيميله الفلوس وتطير على طول بدون بركة، على طول متطلبات والتزامات ومسؤوليات وحسابات وأشياء غالية وأشياء اتغيرت وأشياء صعبت، أو بيطلع له من هنا من تحت الأرض يطلع له أشياء كده هو يعني في غنى عنها. فهنا ده يعني ربنا مش مبارك له في رزقه، وإن كان فلوسه كتيرة أو حتى كما ذكرت يعني الرزق احنا قلنا مش فلوس، فهنا يعني هيجد أشياء كثيرة جدا بتحدث لهذا الرزق اللي عنده يعني لا ترضيه، تقلل منه بكل تلك الأشياء التي لا يرتضيها أي إنسان أيا ما كان. أشياء عنده هتهدم، هتتربي، هتجيلها مش عارف كذا، هيصيبها كذا، هيصيبها مش يعني إذا كان أكل ولا شرب عفن ولا يعني آفات ولا ولا ولا الآخرة، إذا كان يعني عنده كل تلك الأمور كما ذكرت الأشياء التي يعني لا يرتضيها الإنسان وتسبب له مشاكل وليس راحة. فالبركة يعني الرزق قد يكون قليل ولكن فيه بركة، ربنا مبارك له فيه، صارف عنه أشياء كثيرة جدا من الممكن أن تظهر من الغلا، رغم وجود غلا ولكن راضي لأن حاجته بتتحقق الحمد لله. قد يكون عنده الفلوس بتجيله ولكن الأشياء اللي عايز يحققها ما يقدرش لأن الفلوس قليلة، يعني في شيء تظهر له مشاكل أخرى، هتظهر له مشاكل أخرى مش يقدر يحقق الأشياء اللي كان بيحققها بالرزق القليل أو بال يعني الفلوس القليلة، سميها كما تشاء أي حاجة أي شيء كده وقت عنده كان قليل ولكن بيحقق بيه أشياء حلوة جميلة كويسة. لبس على سبيل المثال، يمكن ما كانش عنده إلا بطلونين وقميصين ولكن ما شاء الله تبارك الله عنده أصحاب كتير، لما كترت القمصان والبدل واللبس اللي عنده وأصبح عنده أحسن أشياء فخرة ما عندوش ولا صاحب، ما فيش حد بيكلمه ولا بيعبره.